أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: ثم إن ضلال الأخبار وكون الغش أو الغش لا فرق فضل النحو الذي بينا بالفرق بينهما أن أحدهما مصدر والآخر اسم مصدر. ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغش أو الغش بما يخفى كمزج اللبن بالماء وخلط الجيد بالرديء في مثل الدهن، ومنه وضع الحرير في مكان بارد ليكتسب ثقلا ونحو ذلك. ذكرنا في البحوث السابقة بأن هناك بحث بين الأعلام في أن الغش شرعا على ماذا يطلق، وقلنا بأنه تارة نقول أن الغش أو الغش إنما يطلق على ما يخفى، أما إذا فرض أن الشيء لم يكن يخفى على المشتري مثلا وعلى الناظر فهذا في الشرع لا يسمى غشا أو غشا مثلا. الشيخ قدس سره يقول: ثم إن ظاهر الأخبار أن الغش إنما يصدق شرعا في مورد يكون ذلك الرديء أو ذلك المخلوط أو ذلك المشوب يخفى على الناظر، يخفى على المشتري، من قبيل مزج اللبن بالماء مثلا. فإن مزج اللبن بالماء الإنسان بالعين المجردة والعين غير المسلحة لا يستطيع أن يشخص أن هذا اللبن، أن هذا الحليب مشوب بالماء، مخلوط بالماء أو ليس بمخلوط بالماء مثلا. أو عندما يغير الخالص الطبيعي في مكان بارد فإنه لعله يكتسب رطوبة فيكون له ثقلا، أكثر ثقلا، وزنه يكون أكثر من الوزن الواقعي. الإنسان بالعين غير بالعين المجردة وغير المسلحة لا يستطيع أن يعلم أن هذا الحرير هذا هو وزنه الواقعي أو أن هذا ليس هو الوزن الواقعي. إذن الشيخ يقول أن المستفاد من الأخبار أن الغش المحرم في الشريعة والذي نهينا عنه ووردت الروايات التي قرأناها في النهي عنه وفي مبغوضيته إنما هو الغش بما يخفى. وأما إذا فرض أن الشيء لم يكن يخفى كما لو فرض أنه خلطت الحنطة الجيدة مع الحنطة الرديئة، فإن الإنسان الناظر لو أخذ مقدارا من الحنطة وكان عارفا هنا لو نظر إليه يستطيع أن يميز أو يرى بأن هذه الحنطة فيها جيد وفيها رديء، لأن الحنطة كما أنه افترض حتى في التمن الإنسان عندما يأخذ مقدار من التمن بيده من الرز بيده يستطيع أن يميز أن هذا مخلوط أو أن كله ماذا سليم وصحيح مثلا ونحو ذلك. الشيخ يقول بأن الغش شرعا إنما يصطلح على المورد الذي يكون خافيا، وأما إذا لم يكن مخفيا فلا يصطلح عليه أنه غش. قال: ثم إن ظاهر الأخبار أي الأخبار التي قرأناها تيمنا، ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى، يعني إذا فرض أنه خلط بشيء آخر يكون ذلك المخلوط مخفيا على الناظر مخفيا على المشتري لا يستطيع أن يميزه بسهولة أو لا يستطيع أن يميزه بالعين غير المسلحة مثلا، كمزج اللبن بالماء وخلط الجيد بالرديء في مثل الدهن. فإن الدهن إذا خلط جيده مع رديئه الإنسان بالنظرة الأولية لا يستطيع أن يشخص أن هذا الدهن مخلوط، هذا الدهن الجيد ظاهره مخلوط بما هو أردأ منه أو ليس بمخلوط مع ما هو أردأ منه. وخلط الجيد بالرديء في مثل الدهن هذا أكم ومنه لو فمنه مع أنه فمنه ومنه وهو الأصح يعني الصحيح لابد يكون ومنه يعني ومن الذي يخفى ماذا هو وضع الحرير في مكان بارد ليكتسب ثقلا يعني يكون وزنه أكثر من الوزن واقعي إذا قلنا مثلا أن الحرير الطبيعي في البيع يوزن ويباع لا أنه مثلا في الأمتار وإلا إذا كان بيعه بالمتر مثلا فلا يؤثر أنه وزنه قليل أو أن يكون وزنه كثير. متى يكون الوزن مؤثرا؟ إذا كان بيعه بالوزن يعني يوزن ويباع. وفولنه وضع الحرير في مكان بارد ليكتسب ثقلا ونحو ذلك. وأما المزج والخلط بما لا يخفى كخلط الحنطة الرديئة مع الحنطة الجيدة مثلا فهنا الإنسان بالعين العادية يستطيع إذا كان عارفا يستطيع أن يشخص الرديئة من الجيد فلا يحرم. إذن الحرم المستفادة من الأخبار هو الغش بما يخفى أما الغش بما لا يخفى فلم يستفد أو الظاهر من الأخبار ليس ذلك بحرامين فلا يحرم. لماذا؟ لعدم انصراف الغش إليه يعني أنه هذا لا يصدق عليه أنه غشه. غشه متى؟ إذا لم يستطع المشتري إذا لم يستطع الناظر أن يميز الجيد من الرديء. أما إذا كانت بمقدوره أن يميز الجيد من الرديء فهذا لا يسمى غشا لعدد دليل بلي مثلا أصدية بلي يعني احنا الآن مفهوم الغش لا نعرف ما هو أنه أوسع وأضيق لا نعرفه. عليكم السلام ورحمة الله. أضيق الله فضل لا نعلم أنه أوسع أو أضيق. فإذا كان أوسع أو أضيق لا بد أن نرجع إلى العرف لتشخيص المفهوم أنه ما هو المراد من هذا المفهوم. عندما نطلق الغش أو الغش مثلا على ماذا يصطلح؟ على ما يفهم منه عرفا يفهم منه عرفا أنه إذا كان هناك مزج بما يخفى. أما إذا كان مزج بما لا يخفى فلا يصدق عليه غش عرفا. قال فلا يحرم لعدم انصراف الغش إليه. ثم الآن الشيخ قدس سره يكون بطلب بيان هذا التفصيل أنه إذا كان المزج بما لا يخفى فليس الغش منصرف عنه وأما إذا كان المزج بما يخفى فالغش صادق عليه. ويدل عليه مضافا إلى بعض الأخبار المتقدمة كما قرأناها ونتلافي إليها. الآن أترك الأخبار المتقدمة هذا الخبر الذي يذكره وهي رواية صحيحة. قال ويدل عليه يعني على هذا الذي ذكرناه من أن الغش بما لا يخفى لا دليل على حرمته لعدم انصراف الغش إليه صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الطعام تخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض كما تخلط الحنطة الجيدة مع الحنطة الرديئة. قال إذا رؤيا جميعا فلا بأس يعني الناظر المشتري إذا كان يريد أن يشتري يستطيع أن يراهما معا الجيد والرديء معا يستطيع أن يراهما فلا بأس أن يخلط أحدهما مع الآخر وهذا ليس بغشا فلا بأس. ما لم يغط الجيد الرديء يعني إذا غط الجيد الرديء فيكون غش ماذا بما يخفى لأن الناظر عادة لا يستطيع بالنظرة الأولية أن يشخص الجيد من الرديء فهذا تفصيل بين ما يصدق عليه الغش وما لا يصدق عليه الغش. إذا كان يخفى فيصدق عليه الغش وأما إذا كان لا يخفى فلا يصدق عليه أنه غش. ومقتضى هذه الرواية التي قرأناها وهي صحيحة مسلم بل رواية الحلبي الثانية إذا تذكرون احنا قرأنا روايتين عن الحلبي الأولى قال وروايته الأخرى وفي رواية الحلبي هاي الأولى وفي روايته الأخرى هاي الثانية ماذا كان مضمونها؟ قال سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام سعرهما شتى وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، فقال لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه. هذه رواية ثانية. ومقتضى هذه الرواية وبل رواية الحلبي الثانية ورواية سعد الإسكاب التي قرأناها أيضا في البحث السابق، أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا من قبل البائع. هذه مسألة أخرى السيد الشيخ رحمة الله عليه يريد أن يبينها، وهي أنه إذا فرض هل يشترط في صدق الغش شرعا أن يكون العيب لا يمكن تشخيصه إلا من قبل البائع، يشترط ذلك، أو أنه حتى لو أمكن تشخيص العيب من قبل غير البائع، هل يصدق غش شرعا أو لا يصدق؟ توجد هنا صورتان. الصورة الأولى في العين أن العيب لا يمكن تشخيصه إلا من قبل البائع. الصورة الثانية أن العيب يمكن تشخيصه من قبل البائع ومن قبل غير البائع. الشيخ قدس سره يقول ما هو المستفاد من الروايات؟ هل المستفاد من الروايات أن الغش شرعا إنما يصدق في مورد لا يمكن معرفة العيب إلا من قبل البائع، بنحو إذا أمكن معرفته من قبل غير البائع فلا يصدق غشون، أو أن الأمر ليس كذلك، أن العيب أو أن الغش يكون صادقا في مورد يمكن تشخيص العيب من قبل البائع ومن قبل غير البائع. طبعا يكون في علمكم الآن أشياء في مقام فقط أنه ذكر الصور المتصورة، الاحتمالات الممكنة، يمكن هذا ويمكن هذا، ثم في نهاية المطاف يقول بأنه يمكن أن يكون ظاهر الأخبار كذا ويمكن أن يستظهر منها كذا. فلهذا يقول ثم ومقتضى هذه الرواية ورواية الحلبي الثانية ورواية سعد الإسكاف، بعد الأخوهم يراجعون رواية سعد الإسكاف، رواية الحلبي الثانية نحن قرأناها، ورواية سعد الإسكاف نلقاها مرتين جيد نقرأها بري سطر رابع بري. في رواية سعد الإسكاف قال عن الباقر عليه السلام قال مر النبي في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه ما أرى طعامك إلا طيبة، فأوحى الله إن يد سيده فالطعام فتعالى فأخرج طعاما رديا، فقال لصاحبه ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. هذا معناه أنه ماذا؟ أن هذا الغش كان يمكن معرفته لغير البائع أيضا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع يده في باطن الطعام فاستطاع أن يشخص الجيدة من الرديء. إذا من هذه الرواية ومن الروايات السابقة واللاحقة نستطيع أن نستكشف أن الغش يصدق حتى في المورد الذي يكون تشخيص العيب من قبل غير البائع أيضا. إذا لا يختص حرمة الغش في مورد لا يمكن تشخيص البيع إلا العيب إلا من قبل البائع. ومقتضى هذه الرواية ورواية الحلبي الثانية ورواية سعد الإسكاف أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا من قبل البائع، هذا غير مشترط أنه لا بد أن يكون العيب لا يعرف إلا من قبل البائع، لا حتى لو كان العيب يمكن تشخيصه من قبل غير البائع أيضا يصدق أنه غش. فإذا فيجب الإعلام بالعيب غير الخفي. فسنقائل أنه الشيخ قدس سره قبل قليل قبل سطرين قال انه لا يحرم خلط احدهما مع الاخر فلا يصدق غشه، هنا يقول ان لا يشترط ان يكون تشخيصه فقط من قبل البائع، بل حتى لو امكن تشخيص العيب من قبل غير البائع ايضا ماذا؟ ايضا يكون محرم. وهذا يكون جهاد. لماذا؟ لانه هناك قال بانه إذا كان يمكن للمشتري أن يشخصه بنفسه فلا يصدق غشه، هنا يقول بأنه يجب عليه الإعلام سواء كان يمكن تشخيصه من قبل المشتري أو لا يمكن تشخيصه من قبل المشتري. يعني معنى ذلك يعني أن العيب عيب حتى لو لم يكن خفيا وأمكن للناظر والمشتري أن يشخصه. إذا ماذا يجب عليه الإعلام؟ ما الفرق بين المسألتين؟ هل يوجد تهافت؟ نقول لا تهافت بينهما، لأن هناك البحث في أنه متى يصدق الغش شرعا ومتى لا يصدق الغش شرعا. قلنا أن الغش شرعا يصدق في مورد ماذا؟ في مورد يخفى. أما إذا لم يكن المعي العيب مخفيا فلا يصدق الغش شرعا. افترض أنه لا يصدق الغش شرعا وهذا الإنسان خلط الجيد بالرديء، هل يجب عليه إعلام المشتري أو لا يجب عليه إعلام المشتري؟ افترض أنه ليس بغش ولكنه هل يجب عليه الإعلام حتى في مورد لا يخفى؟ ولا يجب عليه الإعلام. الشيخ قدس سره يقول حتى لو قلنا بأنه لا يصدق الغش شرعا في مورد لا في المورد الذي لا يخفى ولكنه يجب عليه الإعلام. وفرق بين المسألتين، هناك في مدى نحن ندور أن نبحث عن أنه متى يصدق الغش شرعا ومتى لا يصدق. وافترض أنه قلنا أنه في المورد الذي لا يخفى العيب ليس بغش شرعا، ولكن بحث آخر أقول وهو أنه حيث أن هذا البائع خلط الجيد بالغبي، خلط شيئا مرغوب مع شيء غير مرغوب للمشتري، هل يجب عليه إعلام المشتري أو لا يجب عليه إعلام المشتري؟ هنا الذي يقول الشيخ أنه فيجب الإعلام عنه، لا يقول أنه يصدق عليه أنه غش ولكنه يقول سواء كان خافيا، يعني لا يمكن تشخيص العيب إلا من قبل البائع، أو كان غير خافي كما لو فرض أنه يمكن تشخيصه حتى من قبل غير البائع، هنا يجب الإعلام على البائع. واضح المطلب؟ فإذا لا تهافت بين كلام الشيخ قبل فطين وبين هذا الكلام. قال لا أنه ومقتضى هذه الروايات أنه لا يشترط في حرمة الغش، هل يشترط في حرمة الغش ألا يعرف إلا من قبل البائع؟ نقول لا لا لا يشترط ذلك. لا يشترط في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا من قبل البائع، فيجب الإعلام بالعيب الغير الخفي أيضا. إذا البحث هنا أنه يجب الإعلام أو لا يجب الإعلام. في البحث السابق ماذا؟ أنه يصدق الغش أو لا يصدق الغش. إلا أن تنزل الحرمة. هنا الشيخ يستدرك يقول هذه الروايات التي ذكرناها وهي رواية صحيحة ابن مسلم ورواية الحلبي الثانية ورواية سعد الإسكاف، الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول حرام عليه، يعني يجب عليه الإعلام، قبلنا. ولكن الشيخ يقول إلا أن يقال أن هذه الروايات وأن هذه الحرمة التي وجدت حتى في المورد الذي لا يكون العيب خافيا نحمل هذه الحرمة على هذه الصورة، وهو أن البائع كان قصده الأول من المزج التلبيس على المشتري، وإن كان يمكن بالدقة فصل أحدهما عن الآخر، ولكنه كثيرا ما حيث أن المشتري يتسامح ولا يدقق في المبيع عند ذلك يمكن أن يلتفت الأمر على المشتري. فإذا كان قصد البائع من المزج حتى بما لا يخفى التلبيس على المشتري وغش المشتري بنحو لا يمكنه إذا دقق يستطيع أن يشخص، ولكن حيث أنه في الأعم الأغلب لا يدقق في المبيع، إذا كان هذا قصده الأول فهو حرام. وهذا معناه ماذا؟ معناه أما إذا لم يكن قصده الأول التلبيس على المشتري وعلى الناظر فلا يكون حراما. فلهذا يقول إلا، هذا استدراك عما ذكره بأنه يجب على البائع حتى في المورد الذي لا يخفى يجب إعلام المشكلة، ويرجع ويقول إلا، يعني يمكن أن نستدرك هنا نقول لعل الحرمة الواردة هنا ماذا؟ بسبب التلبيس. وهناك في الروايات إذا نتأمل فيها وإن كنا نتأخر إذا نتأمل فيها نجد أن هناك بعض الشواهد والقرائن التي تبين أن قصد البائع هو التلبيس على المشتري. فلهذا يقول إلا أن تنزل الحرمة في موارد الروايات الثلاث التي قرأناها وهي صحيحة ابن مسلم وحلب الثاني وعدد الإذكار على ما إذا تعمد الغش يعني المزج بما لا يخفى ما إذا تعمد الغش برجاء التلبيس على المشتري وبرجاء عدم التفضل لهذا التلبيس. قصده الأولي كان هذا المعنى، أما إذا لم يكن قصده الأولي التلبيس وعدم التفضل لهذا التلبيس لا يمكن أن نقول أنه حرام يعني الغش أو المزج يخطى يكون حراما ويجب الإعلام ماذا على الصحيح. إذن الشيخ في مقام وجوب الإعلام ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يفصل، يقول بأنه لعلنا نقول أنه يجب الإعلام في مورد من هذا القبيل ولا يجب الإعلام في مورد من ذاك القبيل. قال فلا ما إذا تعمد الغش برجاء التلبيس على المشتري وعدم التفطن له وإن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطن له، يعني لو دقق في ذلك المبيع لو تؤمل في ذلك المبيع يمكن أن يتفطن لذلك العيب، ولكنه هو برجاء أن لا يتفطن له مزج هذا العيب أو مزج هذا الرديء مع هذا الجيد. وعليه يقول الشيخ فإذا حملنا الرواية على هذه الصورة وهي ما إذا تعمد الغش لغرض التلبيس إذن فلا تدل الروايات على وجوب الإعلام إذا كان العيب من شأنه التفطن له. إذن إذا قبلنا واستفدنا من هذه الروايات التي دلت على الحرمة استفدنا منها أن الحرمة متى؟ إذا كان قاصدا التلبيس على المشتري فيجب عليه الإعلام، وإن لم يعلن فقد ارتكب محرما، أما إذا لم يكن قصده الأولي التلبيس على المشتري فلا يوجد عندنا دليل على وجوب الإعلام حتى لو فرض أنه يصدق عليه غش شرعا. إذن نحن بعد أنه ثبت لنا أنه غش شرعا وهل يجب الإعلام أو لا يجب الإعلام؟ افترضوا ان هذا غش، هل يجب على البائع ان يعلم المشتري او لا يجب على البائع ان يعلم المشتري؟ هنا الشيخ يقول لعلنا نفصل، نقول اذا كان قصد البائع من المزج بما لا يخفى، الان البحث في الذي يخفى قلت عينا من اذا كان يخفى مسلم يجب عليه الاعلام. هذه النقطة راحت بالي اذكرها وهو انه فيما يرتبط بما يخفى فلا اشكال انه يجب الاعلام لان المشتري لا يستطيع ان يميزه بالعين العادية، اما فيما يرتبط بما لا يخفى فهنا هل يجب عليه الاعلام او لا يجب عليه الاعلام؟ نقول انه اذا كان فيما لا يخفى هنا كان قصد البائع الاولي هو التلبيس على المشتري فيجب عليه الاعلام، اما اذا لم يكن قصده الاولي التلبيس على المشتري فماذا؟ فلا يجب عليه الاعلام. يقول واذا كان العيب من شأنه التفضل له فلا يدل الروايات على وجوب الإعلام إذا كان العيب من شأنه التفضل له فقصر المشتري في الملاحظة وسامح في الملاحظة. هاي إلى هنا انتهينا من المسألة. إلى الملخص ما وصلنا إلى الآن ماذا؟ أنه تارة الغش بما يخفى وأخرى الغش بما لا يخفى. فيما يرتبط بالغش بما يخفى فلا إشكال بأنه يجب الإعلام، فيما يرتبط بالغش بما لا يخفى هنا فصل الشيء، بينما إذا كان قصد البائع التلبيس على المشتري وما لم يكن قصده ذلك فإن كان قصده التلبيس على المشتري فهنا يجب عليه الإعلام وإلا فلا يجب عليه الإعلام. ثم إن غش المسلم إنما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله. طب متى يتحقق الغش؟ هذا مختص بباب البيع، هنا يقول بأنه من غشنا ليس منا ونحو ذلك، إنما محمول على من باع شيئا مغشوشا على إنسان آخر جهل بذلك الغش، جهل بذلك الغش غش لأنه يخفى، جهل بذلك الغش لأنه بعد هنا عام من باع شيئا مغشوشا على المشتري الجاهل بذلك العيب هذا يسمى غش. ثم ان غش المسلم انما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله. فلا فرق بين ان يكون هذا الغش يشترط ان يكون حاصلا من يد البائع او لو كان بفعل غير، يعني اساسا اشترى شيئا مغشوشا من الغير، اشترى لبنا او اشترى حنطة مقلوطة، حنطة جيدة مقلوطة بالربيع، او اشترى حليبا اساسا ممزوج بالماء. هو لم يفعل ذلك، يعني هو لم يمزج الحليب مع الماء، هو لم يخلط الحنطة الرديئة مع الحنطة الجيدة، لكن اشتراه كذلك. هل يشترط في صدق الغش شرعا وفي حرمة الأفضل في حرمة الغش شرعا؟ هل يشترط أن يكون الغش والعيب من قبل البائع نفسه أو لو كان أعام، حتى لو لم يكن من قبل البائع والأعام؟ البائع اذا باع مغشوشا طبعا ايضا مع علمه، والا اذا كان جاهلا وبيكون معذورا. حتى الاحكام الوضعيه ما عدنا بحث فيها الان، نتكلم في الحكم التقليدي انه حرام او ليس بحرام، الحكم الوضعي وهو الفساد او غير الفساد ان شاء الله سياتي بعد ذلك. فلهذا قال ثم ان غش المسلم انما هو ببيع المغشوشين مع جهل المسلم، يعني مع جهل المشتري، مع جهله، يعني مع جهل المشتري. مع فلا فرق بين ان يكون الاغتشاش بفعل البائع او ان يكون الاغتشاش بغير فعل البائع. فلو حصل اتفاقا، فما لو فرض بانه اشترى مقدارا من اللبن او الحليب ووضعه تحت السماء فنزل المطر، وهنا مزج الحليب بالماء واتفاقا لم يكن قصده اساسا ذلك، او افترضوا انه اشترى هو لنفسه لعائلته حليبا لكي يشربوه، ولكنه كان يخلط معه مقدارا من الماء ثم وجده زائدا على حاجته، فهنا اراد ان يبيع مقدارا منه، فهو لغرض صحيح مزجه كان يريد ان يستفيد منه، ولكنه الان زائد على حاجته يريد ان يبيعه. فلو حصل اتفاقا او لغرض معقول وجائز شرعا، فيجب الاعلام بالعيب الخفي. شوفوا، اما بالعيب غير الخفي فذاك ياتي في البحث المتقدم. فاذا كان العيب غير خفي بعد هنا ماذا الاحسن؟ دون على غير قاطب كان، لانه كان اما لغير غرضين اتفاقان واما لغرض جائز شرعا. فلهذا قيد الشيخ قدس سره ورحمه الله عليه، قيده بالعيب الخفي باعتبار انه في العيب غير الخفي. نحن ذكرنا التفصيل المتقدم انه يجب الاعلام اذا كان هناك قصد التلبيس، ولا يجب الاعلام اذا لم يكن هناك قصد التلبيس. تقول فيجب الاعلام بالعيب الخفي ويمكن. الان الشيخ بعد ان ذكر عنوان هذه المساله قال ثم ان غش المسلم انما هو كذا، سواء كان بفعله او بفعل غيره اتفاقا او لغرضين، وفي العيب الخفي يجب. هنا ايضا يناقش، يحاول ان يتامل في هذا الحكم الذي ذكره اخيرا. الا ويمكن ان يمنع صدق الاخبار المذكوره الا على ما اذا قصد التلبيس او ما اذا قصد التلبيس. الشيخ قدس سره يقول حتى في العيب الخفي، التفصيل المتقدم نحن ذكرناه في ماذا؟ في العيب غير الخفي. الشيخ هنا يريد ان يترقى، يقول لا، حتى في العيب الخفي ايضا يمكن ذاك التفصيل الذي ذكرناه نجديه في المقام، انه اذا كان هناك قصد التلبيس على المشتري فهنا ماذا؟ يجب عليه الاعلام. اما اذا لم يكن قصده التلبيس على المشتري، ولو فرض ان العيب كان عيبا خفيا، ايضا يمكن ان نمنع ان الاخبار توجب ماذا؟ الاعلام على البائع. قال ويمكن ان يمنع هذا المنع لاي شيء؟ لوجوب الاعلام بالعيب الخفي في حالة حصول العيب اتفاقا او لغرضين، هذا نمنع لهذا. ويمكن ان يمنع صدق الاخبار المذكورة الا على ماذا؟ الا على ما اذا قصد التلبيس او قصد البائع التلبيس. واما ما هو ملتبس في نفسه كما لو فعله غيره او حصل اتفاقا او بسبب اخر، فهنا لا يجب الاعلام حتى في العيب الخفي. نعم، هنا لا يجوز للبائع ان يقول شيئا او ان يفعل شيئا يظهر سلامة ذلك المبيع، لا يجب عليه الاعلام، ولكن لا يحق له ايضا ان يظهر بقول او فعل ما يثبت سلامة ذلك المبيع، لان المفروض انه مغشوش، لان المفروض ان فيه عيب ممدود بشيء غير مرغوب فيه بالنسبة الى المشتري. فلهذا قال فلا يجب عليه الاعلام. نعم يحرم على البائع اظهار ما يدل على سلامة المبيع من ذلك، نعم يحرم عليه اظهار ما يدل على سلامته من ذلك، يعني من ذلك العيب الذي هو محل الكلام. اذن فالنتيجة التي ناخذها الى هنا ماذا؟ ان الحرمة الغش وعدم حرمة الغش تدور مدار التلبيس من قبل البائع وعدم التلبيس من قبل البائع، سواء كان العيب خفيا او لم يكن خفيا، سواء حصل بفعل نفسه او حصل بفعل غيره. يقول فالعبرة في الحرمة بقصد تلبيس الامر على المشتري، سواء كان العيب خفيا ام كان العيب جليا، وجليا يعني ظاهرا، يعني يمكن ظهوره لمن يتأمله ويلاحظه. لهذا قلت انه في اول الكلام الشيخ اولا ينقل الاحتمالات، قد يقال وقد يقال وقد يقال الى ان يصل الى هذه النتيجة التي ذكرناها. فالعبرة في الحرمة بقصد تلبيس الامر على المشتري، سواء كان العيب خفيا ام جليا، لا كما تقدم لا بكتمان العيب. اذا نحن لا مدار ان العيب يخفى او لا يخفى. في البحث المتقدم الشيخ اولا فصل بين العيب الذي يخفى والعيب الذي لا يخفى، قال الذي يخفى يجب الاعلام والذي لا يخفى لا يجب الاعلام، ثم فصل في الذي لا يخفى، ثم في نهاية المطاف قال بأنه لا، إذا كان هناك قصد التلبيس فهو حرام ويجب الإعلام، إذا لم يكن هناك قصد التلبيس فلا يكون لا يجب الإعلام. وإذا نحن لا ندور مدار أن العيب خفي أو جلي، أنه كتمه البائع أو لم يكتمه البائع، لا في كتمان العيب مطلقا، يعني أعرف من أن يكون خافيا لا يعرف إلا من قبل البائع أو لا يكون مطلقا، يعني إشارة إلى أن يكون خافيا أو لا يكون خافيا، لا في كتمان العيب مطلقا أو خصوص الخفي. وأيضا نحن لا ندور مدار أنه إذا كان العيب خفيا فيجب الإعلام، أما إذا كان جليا فلا يجب الإعلام، لا ندور مدار هذا ولا مدار ذاك، وإنما ندور مدار قصد التلبيس وعدم قصد التلبيس، وإن لم يقصد أو خصوص الخفي وإن لم يقصد التلبيس، يعني كما قلنا في أول الكلام أنه إذا لم يقصد حتى لو لم يقصد التلبيس ولكن كان العيب مما يخفى، إذا ماذا؟ يجب عليه الإعلام ويكون حراما. ومن هنا بعد أن ذكر الشيخ قدس سره هذا المعنى يحاول أن يؤيد هذا المطلب الذي ذكره أخيرا فالعبرة، يحاول أن يؤيده ببعض كلمات الفقهاء. ومن هنا منع في التذكرة من كون بيع المعيب مطلقا مع عدم الإعلام بالعيب غشا. من قال ان من باع مغشوشا ولم يعلم المشتري بذلك يكون حراما ويكون غشا؟ لا، ليس الامر كذلك، منع ذلك مطلقا، يعني فصل، قال في بعض الاحيان بيع المغشوش مع عدم الاعلام يكون حراما ويجب الاعلام، وفي حالات اخرى بيع المغشوش مع عدم الاعلام لا يكون حراما. اذا ليس كل بيع المغشوش مع عدم اعلام المشتري يكون حراما، فالتذكرة منعت عن هذا الاطلاق. ومن هنا منعت التذكرة من كون بيع المعيب مطلقا، يعني اعم من ان يكون عيبه خفيا او ان يكون جليا بقصد او مع قصد، مع عدم العيب للعيب غشا، مع عدم الاعلان للعيب غشا. وفي التفصيل المذكور في رواية الحلبي اشارة الى هذا المعنى. رواية الحلبي الاولى ماذا كانت؟ رواية حلبي الأولى سألت بلي، وفي رواية الحلبي بلي بطر السابع، لا مو السابع، وفي قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يشتري طعاما فيكون احسن له وانسب ان يبله من غير ان يلتمس زيادته. فقال ان كان بيعا لا يصلح الا ذلك ولا ينفقه غيره من غير ان يلتمس فيه الزيادة فلا بأس. فقال الامام عليه الصلاة والسلام واذا كان انما يغش به المسلمين فلا يصلوا. اذا تفصل بين ماذا؟ تفصل بين قصد غش المسلمين والتلبيس على المسلمين وبين عدم قصده التلبيس على المسلمين. قال وفي التفصيل المذكور في رواية الحلبي إشارة إلى هذا المعنى الذي ذكره الشيخ أخيرا، حيث أنه عليه السلام جوز بل الطعام بدون قيد الإعلام، يعني قال يجوز لك أن تبل الطعام إذا لم تقصد من هذا ماذا؟ من تبليله ماذا؟ الزيادة، تكون من قصدك التلبيس وغش المسلمين. أنه عليه السلام جوز بل الطعام بدون قيد الإعلام إذا لم يقصد به أي بهذا البل بهذا الفعل الزيادة، وإن حصلت الزيادة عفوا طبعا لا إشكال أنه ستحصل الزيادة، ولكن لم يكن قصده الأولي حصول التلبيس والزيادة. وإن حصلت به وحرمه مع قصد غيش، يعني حرمه مع قصد التلبيس مثلا على المسلمين. نعم يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية. هنا الشيخ بعد أن ذكر هذا المطلب الآن يذكر مطلبا آخر. السلام عليكم ورحمة الله. يذكر مطلبا آخر بعد أن ذكر تلك القاعدة الكبروية، وهو إذا كان هناك قصد التلبيس فلا يجوز، يعني إذا كان هناك قصد غش المسلمين فلا يجوز، وإن لم يكن هناك قصد غش المسلمين فيجوز. بعد أن ذكر هذا الضابط هنا الشيخ بسره يستدرك أو أنه يحاول أن يرجع ويناقش، وهذه طبيعة الشيخ رحمة الله عليه، لأن غرضه من هذا الكتاب ليس كتاب فتوائي، وإنما غرضه تربية الطالب على المناقشة، تربية الطالب على أن يسوق التقول. إن قلت كذا قلت كذا، إن أشكلت كذا كان جوابي كذا. كل احتمالات النظرية أو كل احتمالات المسألة يحاول أن يطرحها ويذكر ما يمكن أن يستدل لكل احتمال ولكل صورة. بعد أن ذكرت العبرة الإنسان يتطور بالقضية انتهت، تجد الآن الشيخ من جديد يرجع إلى نفس القضية ويحاول أن يطرحها بشكل آخر لعله قد يناقش في تلك الكبرى التي ذكرها. يقول نعم يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع عيبا بخروج المبيع عن مقتضى خلقته الأصلية، وصار هذا العيب سببا في خروج ذلك المبيع عن خلقته الأصلية، يعني عن وضعه الطبيعي، كما لو قرر أن اللبن مزج بالماء فإن وضعه الطبيعي ألا يمزج بالماء، فهنا عندما مزج بالماء وكان الماء أيضا كثيرا دارد أن الماء قليل يستهلك في اللبن لا يؤثر بشكل أو بآخر على الطبيعة الواقعية لللبن وللحليب، وأخرى أن الماء بنحو من الكثرة تؤثر على خروج أصل الخلقة الطبيعية والخلقة الأصلية لللبن أو لذلك المتعجل. كنا راشين في المكان فنزلنا في المكان نأكل، فقلنا لنا نجيب اللبن، فمن جاب اللبن احنا فقط ما وجدنا فيه الا لون البياض والا كل ما تشرب بلي احسن له بلي، يعني ما ابيض ما ابيض ايه، يعني هسه فقط لا يصح سلب الاثم ولا يصح سلب الواقع مثل هذا الشاي الجواني، هذا فقط لا يصح سلب الاثم عنه وقلت لا سلب حقيقته يمكن. فصحنا على هذا الصاحب وطالب هو احنا الناس جيب لنا اللبن، فشنو هذا جاب؟ قال سيدنا بن فارسي، قال سيدنا كل شيء بركته مع الماء الا اللبن بركته مع الماء. شو نقول لك؟ قال كل شيء بركته مع الماء، الله سبحانه وتعالى يجعل فيه البركة، الا هذا اللبن ببركته بايدينا احنا نجعل فيه البركة وبركته الماء، احنا مش ما نقدر نخلي فيه ماء، اكثر هذا ما نقدر نستوصل. أنت من هذا القبيل أنه أن التعيب يصل تارة إلى درجة يخرجه عن خلقة فيه أصلي، أصل هذا هو لنا الواقع، يعني أنت تستطيع بالحمل الشائع تقول هذا ليس بلبن هذا ليس بحليب، وإن كان بني ما مصحي لا هو هسه فد مقدار، بعض الأحيان لا، الإنسان فد مقدار قليل من الماء يخلي في اللبن وهذا ما يأثر. فلهذا يقول نعم يمكن أن يرجع ويقال أنه نعم يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروج المبيع عن مقتضى خلقته الأصلية بعيب خفي أو جلي، لا فرق في ذلك، بعيب خفي أو جلي إن التزام البائع يمكن أن يقال ماذا؟ هذا يمكن أن يقال وقال هذا، إن هذه مقول قول إن التزام البائع بسلامة المبيع عن العيب مع علمه، ولا لو كان جاهلا ومعذورا، مع علمه بالعيب هذا غش للمشتري. هذا غش من أين ينشأ؟ لأن هناك شرطا ظني موجود في كل عقد، أنك عندما تبيع المبيع تبيعه على أصل خلقته الأولية، على أصل خلقته الطبيعية. فإذا أخرجته عن خلقته الطبيعية سواء كان بعيب خفي أو كان بعيب لا يخفى على المشتري، وهنا ماذا؟ اختل ذلك الشرط الظني. فإذا اختل ذلك الشرط الظني فيجب، سواء كان قصد البائع التلبيس على المسلمين أو التلبيس على المشتري أو لم يكن قصده التلبيس على المشتري. شوفوا هذا الضابط بعد الكلام عن السابق. هنا نقول بأن العيب إذا أدى إلى أن يخرج المبيع عن خلقته الأصلية بعيب خفي أو جلي هذا غش ويجب عليه الإعلام، سواء قصد من فعله هذا التلبيس او لم يقصد من فعله التلبيس على المشتري بخلافه بالضابط المتقدم. فاننا قلنا متى انه يحرم؟ اذا قصد من فعله التلبيس على المشتري. شوف شلون الان الشيخ رحمه الله عليه طلب المسألة من جديد وناقش فيها، يعني بعد ان اوضح ان العبر وماذا هو التلبيس وعدم التلبيس، الآن يذكر ضابطا آخر في مقابله وهو أن الشرط الظني أن تكون المبيع على خلقته الأصلي. هذا الشرط الظني موجود كل بين بائع، كل بين بائع ومشتري، كل بائعين، كل معاملة فيها بيع وشراء هناك شرط ظني أن يكون المبيع على خلقته الأصلية. يقول إن ويمكن أن يقال إن التزام البائع بسلامة المبيع عن العيب مع علمه بهذا القيد، وإلا لو كان جاهلا ولا كشف الظن غير موجود، مع علمه بالعيب غش للمشتري كما لو صرح باشتراط السلام. فإن الشرط الظني حكمه حكم الشرط المصرح به في العقد كما لو صرح باشتراط السلامة، فإن العرف يحكمون على البائع بهذا الشرط الظني أو المصرح به في العقد مع علم البائع بالعيب، يقولون ماذا؟ يحكمون على البائع أنه غاش. ثم إن الغش بعد ذلك أشياء قدس هو يدخل في أنواع الغش 4 و 5 يأتي والحمد لله رب العالمين.